كتاب بسم الله الرحمن الرحيم. سوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سمعتهما. Oh, my God. Oh, no.